قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مقابل قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، قد ثبتت صفة الحياء لله، وذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وهذا الحديث ظاهر سنده السلام، لكنه معلول، فلتراجع شواهده لإثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى من غير هذا الوجه، لأن السند معلول. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، قد قال تعالى أيضا: والله لا يستحي من الحق. فهل يجوز الاقتباس من القرآن وأخذ فقرات منه للتحدث بها مع الناس؟ قال بذلك جمهور المفسرين، واستأنسوا بقول أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. واستدلوا أيضا لذلك بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فيجوز الاقتباس من القرآن والتحدث ببعض الأجزاء من آياته، بل ويستحب الإكثار من ذلك، فتلك اللغة التي نزل بها القرآن يجب أو ينبغي أن تعمم وأن تنشر. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هل لهذه الآية سبب نزول؟ لا يثبت لها سبب نزول، وإن كان بعض أهل العلم قد قالوا إن أهل الشرك تعجبوا من هذه الأمثال التي تساق في القرآن، فقالوا: كيف يضرب المثل بالذبابة أحيانا؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ويذكر الكلب إذ الله قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وذكر العنكبوت إذ الله قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، إلى غير ذلك من الأمثال. فقال سبحانه: وكما أسلفت ليس هناك بين قيلهم وبين سبب نزول الآية رابط، فلم يثبت للآية سبب نزول. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل شاء. بعوضة، ما المراد بالبعوضة؟ قال كثير من أهل العلم إن المراد بالبعوضة هنا البقة، ذلك أو تلك الحشرة كريهة المنظر التي تغذى بالدم على دم الإنسان الصغير المعروفة. وقال بعض العلماء إن المراد بالبعوضة البعوضة الشهيرة التي هي الناموس، لكن الأكثرون على الأول. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. للعلماء قولان في تفسير قوله تعالى فما فوقها. أحدهما فما دونها في الحقارة، على أن الفوق المراد به فوق في المثلية لا فوق في كيفيتها وحجمها، كما يقول شخص لشخص أو عن شخص: هذا الشخص بخيل. تقول: لا، هو فوق ذلك. يعني كلمة بخيل صغيرة عليه، إنما شيء أكبر من البخيل في هذا الباب. كما تقول: هذا الرجل ظالم. يقول لك: لا يا أخي، ظالم فوق ذلك بكثير، فوق ذلك بكثير. ليس معنى فوق أنه ظالم أنه أصغر من الظالم، لم يقل فوق ذلك بكثير في صفة الظلم أكثر من أن تقول أنه ظالم. ففوقها قيل المعنى فما دونها في الحقارة. إن شاء أن يضرب مثلا بالبعوضة ضرب، وإن شاء أن يضرب المثل بما هو دون البعوضة ضرب، والله أعلم. وقال آخرون إن الكلمة على بابها، فما فوقها فما هو أكبر منها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فما هو أكبر منها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أن المثل هو الحق من ربهم، فيصدقون بالقرآن كله. وهذا منهج لأهل الإيمان أمام آيات الكتاب العزيز عموما، فهموا المعنى أم لم يفهموه، فإنهم يقرون لله، يقرون بأن هذا القرآن من عند الله، فلا يرتابون ولا يتشككون، لا شك ولا ارتياب. فهموا المعنى أم لم يفهموه، كما قال تعالى: أما الذين أما الراسخون في العلم فيقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال تعالى: فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لم يفهموا المراد، إنما وقفوا فقط على كلمة الذباب أو كلمة العنكبوت وما تجاوزوها إلى غيرها، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالمثل ينزل، أهل الإيمان يؤمنون به فيزداد هداية وإيمانا واستفادة وعبرا وعظات، وأهل الكفر يزدادون به تكذيبا وجحودا وإنكارا فيزدادون ضلالا إلى ضلالهم، فيزدادوا ضلالا إلى ضلالهم وكفرا إلى كفرهم. وهكذا عموم آي الكتاب العزيز. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ووجه ذلك أن الآية إذا نزلت استبشر المؤمنون بها وازدادوا بها إيمانا، وأما أهل الكفر ازدادوا تكذيبا إذا نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أما الفاسقون فقد قال تعالى في وصف بعض أوصافهما هنا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ما المراد بعهد الله وما المراد بالفاسقين؟ إذا قلت إن الفاسقين هنا هم الكفار فستحمل عهد الله على معنى من معانيه، وهو العهد الذي عهد الله به إلى الرسل وإلى الأمم أن توحده، أن تؤمن به، وأن تعبده وحده لا شريك له. فمن نقض هذا العهد وأشرك بالله كان كافرا، فعلى هذا يحمل الفسق في هذا المقام. على هذا يحمل الفسق لارتباطه بنقض العهد، ونقض العهد هنا وإن كان عاما لكن ثم صور من نقض العهد لا يكون بها الشخص كافرا. فإذا عاهدت قوما عهدا ونقضت هذا العهد معهم فأنت مرتكب لكبيرة لست بكافر، لكن إذا عاهدت الله سبحانه عهدا أيضا في المسألة تفصيل. فإذا عاهدت عهدا، والعهد يطلق على النذر أيضا، عاهدت عهدا لئن آتانا الله من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فآتاك الله من فضل فما تصدقت، ما تصدقت، نقضت العهد مع الله. لكن هل بهذا النوع من نقض العهود تعد كافرا أو مرتكبا لكبيرة؟ الظاهر الثاني أنك تكون مرتكبا لكبيرة. فهنا في مقامنا هذا الفسق كما لا يخفى عليكم مراتب ودرجات: فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر، وفسق دون الكفر. سباب المسلم فسوق هذا ليس بكفر. وقوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، أي فرعون، أطاعوه فيما دعوهم إليه من الكفر. إنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا قوما كفارا. فالفسق هنا إذا حملته على الكفر حملت العهد على العهد الذي عهد الله به إلى بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن نقض هذا العهد وأشرك بالله كان فاسقا. وفسقه هنا فسق بمعنى الكفر. وهذا الأثر والله أعلم. قال تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أيضا ما المراد أو ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ من العلماء من قال: أمر الله بالأرحام أن توصل، وهذا صحيح، لكن ليس من قطع الرحم يعد كافرا. من العلماء من قال: أمر الله بالأخوة الإيمانية أن توصل، تتآخى مع المؤمنين، من قطعها ليس بكافر. أمر الله بالإيمان بجميع الرسل وأصل الإيمان بالرسل كلهم. فإن قطعت هذا بأن آمنت ببعض الرسل وكفرت بالبعض كفرت وخرجت من الإسلام. أمر الله أن يوصل الإيمان بالكتاب كله، فإذا آمنت ببعضه وكفرت بالبعض لم تصل ما أمر الله بأن يوصل، وكان القطع حينئذ كفرا. قال تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قال بعض أهل العلم إن قطع الأرحام كثيرا ما يرتبط بالإفساد في الأرض، فالذي يقطع رحمه يؤول به قطعه للرحم إلى الإفساد في الأرض. فإذا كان لا يوقر رحما ولا يصلها فولما دونها أقطع. ولقد قال تعالى في سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هنا ارتباط بين قطع الرحم وبين الإفساد في الأرض. قال تعالى ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ قيل استفهام للتعجب وللتوبيخ. نعم، كيف تكفرون بالله، كيف تشهدون، كيف تعبدون معه غيره، فتكفرون وحدانيته، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ قيل كنتم أمواتا وأنتم في صلب الآباء فأحياكم بنفخ الروح فيكم وأنتم في أجنة الأمهات، أو بإخراجكم من بطون أمهاتكم ثم يميتكم إذا انتهت آجلكم ثم يحييكم يوم القيامة. وهذا الأظهر في هذا المقام والله أعلم. قال تعالى ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدل به على إباحة استعمال الأشياء ما لم يرد في المنع نص لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لمنفعتكم. فإن قال قائل هل خلقت الحيات لمنفعتنا، هل خلقت الوحوش الكواسر التي تفترس بني آدم لمنفعة بني آدم؟ أجاب بعض العلماء بنعم، ذلك لأن هذه الأشياء تذكرك بعذاب الله في الآخرة فتسعى لاتقائه. فإذا نظرت إلى الحياة التي جاءتك تسعى وأصابك الرعب منها وعلمت أن شجاعا أقرع أعد لمانع الزكاة فتحذر عذاب الله وتؤدي الزكاة. قال بعض أهل العلم القول قشأن في النار. قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة أي تذكرة بنار جهنم، فإذا لسعت تذكرت نار جهنم فاجتهدت لاتقائها والابتعاد عنها، كذا قال بعض أهل العلم في ذلك. للابتعاد أيضا، إذا سمعت أن الطير يسبح في كتاب الله قلت في نفسك ما لي إذن أكون أتعس من الطير والطير يسبح ربه وخالقه، فلها عبر وإن كانت قد لا تظهر للبعض والله أعلم. فاستدل بهذا القدر من الآية علماء الأصول على حل كثير من الأشياء التي لم ترد فيها نصوص، خاصة من المطعومات ومن المشروبات، خاصة من المطعومات ومن المشروبات، فقالوا الأصل فيها الحل ما لم يرد في ذلك نص، وخاصة وقد جاء النص آخر بحلها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أيضا قالوا الأصل فيما يتزين به أنه حلال إلا ما جاء النص بالمنع منه، ذلك للآية المذكورة ولقول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا، والريش هو ما يتزين به، فكل ما يتزين به حلال، والزينة بكل صنوفها حلال للرجال وللنساء إلا ما جاء النص بالمنع منه، كما جاء النص مثلا في منع الرجال من التزين بالذهب والحرير، كما جاء النص بالنهي عن التختم في الوسطى والتي تليها للرجال، كما جاء النص بالنهي عن التشبه بالنساء، لكن الأصل أن الزينة بكل أنواعها حلال للرجال وللنساء للآية هذه ولقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالمحرم عليه أن يأتي بالدليل أمام هذه النصوص العامة، المحرم عليه أن يأتي بالدليل الذي يدفع به هذه النصوص، ولن يستطيع إلا بالذي ورد في الكتاب والسنة والله أعلم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قد يقول قائل خلق لنا في الأرض الطين تراب مخلوق هل نأكل منه؟ فالجواب أن الله في باب المطعومات قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي مستطابا مستلذا، والتراب لا يستطاب ولا يستلذ فمن ثم لا يؤكل، فنصوص عامة تضبط هذه المسائل. قال تعالى ثم استوى إلى السماء، قال بعض أهل العلم استوى هنا بمعنى على وارتفع لتعديها بقوله إلى، لتعديها بقوله إلى، كذا قال فريق من أهل العلم في هذا المقام. وإلا فتفسير الاستواء في قوله تعالى ثم استوى على العرش كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أو قال بعض ذلك. فهنا لتعدي كلمة استوى بحرف إلى قال بعض المفسرين على وارتفع والله أعلم هذا. والآية إحدى الآيات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهنالك ما هو أصرح منها أأمنتم من في السماء، وهناك من السنة أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وكما سلف التنبيه عليه مرارا إن الأدلة على ذلك تكاد أن تصل إلى 1000 دليل عقلي ونقلي من الكتاب ومن السنة ومن مقتضيات النظر الصحيح. فكل الآيات التي فيها الإنزال دل على أن الله في السماء، أنزلنا من السماء. وكل الآيات التي فيها العروج والصعود دل على أن الله في السماء. فالآية إليه يصعد الكلم الطيب، لم يقل إليه ينزل الكلم الطيب، إنما قال إليه يصعد، تعرج الملائكة والروح إليه، إلى غير ذلك من الأدلة الدامغة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل خلق بكل شيء عليم. هنا يطرح سؤال قد تتدافع الأدلة فيشوش على البعض في معناها، أيهما خلق أولا، الأرض خلقت أولا أم السماء؟ هذا السؤال مطروح وبشدة. فهناك آيات تشعر أن السماء خلقت أولا، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فأفادت أن السماء خلقت أولا. وهنا الآية والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، قد تفهم أن الأرض خلقت أولا. والآية التي ذكر بعض أهل العلم أنها جمعت بين معاني الآيات في هذا الصدد، ألا وهي آية فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فجمع بعض أهل العلم بهذه الآية بين الآيات الواردة في هذا الصدد، قالوا الأرض خلقت أولا في يومين ثم استوى ربنا إلى السماء فسواهن 7 سماوات ثم دحيت الأرض وجعلت فيها الأقوات في يومين آخرين. فتكون الأرض خلقت أولا ثم بعد ذلك السماء في الأرض في يومين والسماء في يومين ثم دحيت الأرض وجعل الله فيها أقواتها، قدر فيها أقواتها في يومين أخرين، فكان المجموع 6، والله أعلم.